بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ يصوب البيت الذي قرأناه الأمس إنه كما صوبناه في بدل البات. قال يسمى بحر متقارب. نعم صوب بدل برفع الجناح يكتب بعده في برفعه يكتب بدله في رفعه. طيب نوع سنة قراءة درس اليوم طويل شيئا. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال والنوعان اللذان لم يدخلا في كلامه هما المجاز العقلي ومجاز النقص والزيادة. أما المجاز العقلي عندهم فالتجوز فيه في الإسناد خاصة لا في المسند إليه ولا المسند، وسواء فيه كان حقيقتين لغويتين أو مجازين مفردين أو أحدهما حقيقة والثاني مجاز، لأن التجوز فيه في خصوص الإسناد كقول المؤمن أنبت الربيع البقل. فالربيع وإنبات البقل كلاهما مستعمل في حقيقته، والتجوز إنما هو في إسناد الإنبات إلى الربيع وهو لله جل وعلا عند المتكلم، كذلك هو في الواقع. والربيع يطلق على الخضرة وسببها المطر. يطلق عليها ربيع، كذلك يطلق على السير الصغير ربيع. قال وأنكر المجاز العقلي السكاكي ورده إلى الاستعارة المكنية. وأما مجاز النقص والزيادة فمداره عندهم على وجود زيادة أو نقص يغيران الإعراب، ومثال النقص عندهم واسأل القرية. وهذا المثال ذكره المؤلف مع أنه لم يدخل في تعريفه للمجاز، لأن جميع ألفاظه مستعملة فيما وضعت له، والتجوز من جهة الحذف المغير للإعراب. ومثال مجاز الزيادة عندهم ليس كمثله شيء، وقد بينا أنه لا ينبغي للمسلم أن يقول إن في كتاب الله مجازا. قال والتحقيق أن اللغة العربية لا مجاز فيها، وإنما هي أساليب عربية تكلم بجميعها العرب. ولو كلفنا من قال بالوضع للمعنى الحقيقي أو أولا ثم للمعنى المجازي ثانيا بالدليل على ذلك لعجز عن إثبات ذلك عجزا لا شك فيه، يعني لو ليس عنده دليل على أن هذا اللفظ وضع أولا لهذا المعنى ثم وضع لمعنى آخر. فكثير من الكلمات العربية يفهم منها أكثر من معنى ويدل على المعنى سياقها، سياق المعنى يقتضي إثبات أحدهما دون الآخر. وهذا صريح من أن المؤلف مذهبه أنه لا مجاز في اللغة العربية ولا في القرآن، وكذلك في كتابه منع إيجاد المجاز ذكر مثل هذا. ثم قال ولو سلم بأن اللغة العربية هي مجاز فلا يصح ذلك في القرآن، لأن القرآن لا يجوز نفي شيء منه. ما وجه المجاز عندهم في الآية ليس كمثله شيء؟ قال الكاف زائدة، والآية يعني معناها ليس مثله شيء. الصحيح أنها ليست زائدة، إنما هي استفاد منها التوكيد، توكيد النفي، وهذا معلوم في اللغة العربية. طيب أتينا بمختصر الصواعق، لأن ابن القيم رحمه الله أكثر من تكلم في هذه المسألة بما يقارب 70 صفحة تكلم فيها على المجاز وإبطال، وكان هذا الكتاب من أحسن ما مر من أحسن المراجع في هذا الباب، مع أن شيخ الإسلام قد سبق إلى كثير من كلامه، وابن القيم رحمه الله مستزيد من شيخه دائما ويزيد تقريرا لما يذكره شيخه، فيزيد البيان أكثر، يأخذ القاعدة التي يقرأ شيخ الإسلام أو أصل الكلام ويزيد عليه بياما وصريحا. شيخ الإسلام له كلام طويل من أحب أن يراجعه في مجموع الفتاوى المجلد السابع 87 إلى 119، متفرق كلام متفرق، الجزء السابع صفحة 87 إلى صفحة 119. طيب بالنسبة أولا لأول من شاءه كان من الجهمية والمعتزلة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ثم ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله في مختصر الصواعق، كما في مختصر الصواعق الجزء الثاني صفحة 5، قال: وإذا علم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا فهو اصطلاح محض. قال: وهو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاث المفضلة بالنص، وكان منشأه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين، وأشهر ضوابطهم قولهم: إن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا. هذا أشهر تعاريف أصحاب المجاز. وأبين أن هذا التقسيم ليس عليه دليل شرعي ولا عقلي. قال في صفحة 3 من الجزء الثاني: قال: والشرع لم يرد بهذا التقسيم ولا دل عليه ولا أشار إليه، وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم بأن العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة ومجاز، ولا قال أحد من العرب قط: هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز، ولا وجد في كلام من نقل لغتهم من نقل لغتهم عنهم مشافهة ولا بواسطة ذلك، ولهذا لا يوجد في كلام الخليل وسبويه والفراء وأبي عمرو العلاء والأصمعي وأمثالهم، كما لم يوجد ذلك في كلام رجل واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا تابع التابعين ولا في كلام أحد من الأئمة الأربعة. وهذا الشافعي وكثرة مصنفاته ومباحثه مع محمد بن الحسن وغيره لا يوجد فيها ذكر المجاز البتة، وهذه رسالته التي هي كأصول الفقه لم ينطق فيها بالمجاز في موضع واحد. ثم نقل أنه قد وجد في بعض كلام الأئمة لفظة مجاز ولا يريدون به ما يريد به هؤلاء المتكلمون ممن نقل عنه ذلك معمر بن مثنى والإمام أحمد، فماذا يريدون بالمجاز في ألفاظهم؟ يعني أن هذا يجوز في اللغة، هذا مجاز في اللغة أي مما تجيزه اللغة، استعمال كلمة في معنى أو كلام. لذلك قال رحمه الله ما زال كلامه صفحة 3 و4، قال: بل أول من عرف عنه في الإسلام أنه نطق بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى، فإنه صنف في تفسير القرآن كتابا مختصرا سماه مجاز القرآن، وهو موجود في المكتبة. قال: وليس مراده به تقسيم الحقيقة، هكذا تقسيم على قسيم. قال: وليس مراده به قسيم الحقيقة أي القسم الثاني وهو المجاز. نعم صار العبارة قسيم. قال: وليس مراده به قسيم الحقيقة، فإنه تفسير لألفاظه بما هي موضوعة له، يعني فسر الألفاظ ألفاظ القرآن بمعانيها، كلمة كذا معناها كذا، فهذا ليس من الحقيقة والمجاز الذي أراده المتكلمون. وأهل البدع، إنما أراد به أن هذه الكلمة معناها كذا. قال ويفسر، نعم، وإنما عنا بالمجاز ما يعبر به عن اللفظ، أي أن هذا اللفظ يجوز أن يعبر به عن هذا اللفظ ويفسر به، كما سمى غيره كتابه معاني القرآن، جاء غيره قال هذا كتاب معاني القرآن، أي ما يعنى بألفاظه ويراد بها، وكما يسمى ابن جرير الطبري وغيره ذلك تأويلا. قال وقد وقع في كلام أحمد شيء من ذلك، فإنه قال في الرد عن الجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن، وأما قوله إني معكم فهذا من مجاز اللغة، يقول الرجل للرجل سيجري عليك رزقك أنا مشتغل بك. وفي نسخة، نسخة أخرى من كتابه الرد على الجهمية، وأما قوله إنني معكما أسمع وأرى فهو جائز في اللغة، في النسخة الأولى قال فهو من مجاز اللغة، النسخة الثانية قال فهو جائز في اللغة، دل على أنه أراد هذا، أن هذا مما تجيزه اللغة وليس مراده قسيم الحقيقة. قال فهو جائز في اللغة، يقول الرجل للرجل سأجري عليك رزقك وسأفعل بك خيرا. قلت ابن القيم مراد أحمد أن هذا الاستعمال مما يجوز في اللغة، أي هو من جائز اللغة لا من ممتنعاتها، ولم يرد بالمجاز أنه ليس بحقيقة وأنه يصح نفيه. وهذا كما قال أبو عبيدة في تفسيره إنه مجاز القرآن. ومراد أحمد أنه يجوز في اللغة أن يقول الواحد المعظم نفسه نحن فعلنا كذا، هذا أيضا مما ذكر في ذلك الكتاب، أنه عندما يعظم نفسه جائز في اللغة أيضا بصيغة الجمع. قال نحن فعلنا كذا فهو مما يجوز في اللغة، ولم يرد أن في القرآن ألفاظا استعملت في غير ما وضعت له وأنها يفهم منها خلاف حقائقها. وقد تمسك بكلام أحمد هذا من ينسب إلى مذهب أن في القرآن مجازا، يعني بعض الحنابلة قالوا أحمد يرى أن في القرآن مجازا، تمسكوا بهذا الكلام، وسمعتم أن المراد به أنه مما يجوز في اللغة وليس المراد قسيم الحقيقة. قال وقد تمسك بكلام أحمد هذا من ينسب إلى مذهب أن في القرآن مجازا كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وابن الخطاب وغيرهم، ومنع آخرون من أصحابه ذلك كأبي عبد الله بن حامد وأبي الحسن الجزري وأبي الفضل التميمي، وكذلك أصحاب مالك مختلفون، فكثير من مناصريهم يثبت في القرآن مجازا، وأما المتقدمون كابن وهب وأشهب وابن القاسم فلا يعرف عنهم في ذلك لفظة واحدة. يعني هؤلاء اختلفوا، بعضهم يرى أن في القرآن مجازا وبعضهم لا يرى في القرآن مجازا، إنما يقولون في اللغة العربية، وبعضها لأن فحتى من اللغة العربية كما سيأتي. قال وقد صرح بنفي المجاز في القرآن محمد بن خواز من ذات البصري المالكي وغيره من المالكية، وصرح بنفي داود بن علي الأصبهاني وابنه أبو بكر ومنذر بن سعيد البلوطي، بعض هؤلاء نقلهم الشنقيطي كما مر علينا، وصنف في نفيه مصنفان، وكل هؤلاء نفوا عن القرآن فقط. وبعض الناس يحكي في ذلك عن أحمد روايتين، وقد أنكر الطائفة أن يكون في اللغة مجاز بالكلية، في اللغة العربية أنكر وقوع المجاز، كأبي إسحاق الإصفرعيني وغيره، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن القيم، نفي المجاز من أصله سواء في اللغة أو في القرآن، والقرآن من جلاب اللغة العربية. قال وقوله، أي قول أبي إسحاق، وقوله له غور لم يفهمه كثير من المتأخرين، وظنوا أن النزاع لفظي، وسنذكر أن مذهبه أسد وأصح عقلا ولغة من مذهب أصحاب المجاز. وطائفة أخرى غلط في ذلك الجانب وادعت أن أكثر اللغة مجاز بل كلها، وهؤلاء أقبح قولا وأبعد عن الصواب من قول من نفى المجاز بالكلية، بل من نفاه أسعد بالصواب. إذا الخلاصة من ذلك أن ماذا؟ أنه لم يقل بهذا القول أحد من العلماء المتقدمين حتى أحدث هذا التقسيم المبتدع وأهل الكلام. فما موقف أهل السنة من تقسيمات المتكلمين؟ إذا قسم أهل الكلام تقسيمات فما موقف أهل السنة؟ طيب، أما إذا كانت التقسيمات باطلة ومنشأها عن أمور باطلة أو اعتقادات باطلة فلا يوافق على هذا التقسيم، وإن كان التقسيم حق فنعم، إن كان التقسيم حق يعني المعاني المقصود بالمعاني يعني المعاني ليس فيها مخالفة للكتاب والسنة، التقسيم ليس فيه مخالفة للكتاب والسنة، فالأولى عدم الكلام به وعدم أخذه عن أهل البدع. لكن إذا انتشر وأصبح العلماء يتكلمون فيه كما انتشر كثير من كلام المتكلمة في كتب أهل العلم، منها الحقيقة والمجاز مما أخذه كثير من العلماء ودونوه في كتبهم، وكذلك العلم النظري والعلم الضروري كما يقولون المتواتر والآحاد إلى آخر ما يذكره بعض المتكلمين. فمثل هذه الأمور التي اشتهرت الموقف فيها أنها إن كان معناها إن كانت التقاسيم المذكورة ليست مخالفة للكتاب والسنة فلا بأس بالكلام فيها مع الحذر من مداخل أهل البدع فيها، لأن أهل البدع ربما لهم مداخل غير شرعية في تقسيمهم الحديث متواتر وآحاد، يقصدون به يعني لهم مدخل أن المتواتر هو الذي يقبل في العقيدة والآحاد يرد، الآحاد لا يحتج به، فهذا لا يوافقون عليه، هذا معنى باطل. فإذا إذا كان التقسيم لا يخالف ليس هناك فيه مخالفة للأدلة الشرعية فلا بأس بالكلام فيه مع الحذر من مداخل أهل البدع فيه، وأما إن علم أن التقسيم فيه مخالفة للأدلة الشرعية فلا يقبل من أصله. فموضوعنا هنا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، تقسيم الكلمات العربية والكلام العربي إلى حقيقة ومجاز. وقد ذكر شيخ الإسلام ثم ابن القيم رحمه الله أن فيه مخالفات لأمور شرعية، فيه مخالفات لأمور شرعية مما ذكروا في ذلك نعم أن هذا فيه ماذا؟ تقول بلا علم، لأنهم زعموا أن الألفاظ العربية لها أولا استعمال أولي ثم استعمال ثاني، وهذا يحتاج فيه إلى دليل على أن هذا اللفظ له استعمال أول ولو استعمال ثاني، هذا تقول بدون علم. نعم، نذكر لكم كلامه. قال رحمه الله تعالى: وهذا إنما يمكن دعواه إذا ثبت أن قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا، ثم استعملوا تلك الألفاظ في تلك المعاني، أولاً اصطلحوا على أن يجعلوا هذا اللفظ لشيء ثم استعملوها في ذلك الشيء الذي اصطلحوا عليه، ثم اجتمعوا مرة أخرى واتفقوا على أن يجعلوا ذلك الاسم أو ذلك اللفظ بمعنى آخر ثم استعملوه في ذلك. قال: هذا إنما يمكن دعوى إذا ثبت أن قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا، ثم استعملوا تلك الألفاظ في تلك المعاني، ثم بعد ذلك اجتمعوا وتواطؤوا على أن يستعملوا تلك الألفاظ بعينها في معاني أخر غير المعاني الأولى لعلاقة بينها وبينها، وقالوا: هذه الألفاظ حقيقة في تلك المعاني، مجاز في هذه وهذه، ولا نعرف أحدا من العقلاء قاله قبل أبي هاشم الجبائي المعتزل. فإنه زعم أن اللغات الاصطلاحية أي اللغات اللغة العربية ولغات الناس يصطلحون عليها، معنى الاصطلاحية أي يجتمعون ويتفقون على أن هذا الشيء نطلق عليه كذا. قال: فإنه زعم أن اللغات اصطلاحية وأن أهل اللغة اصطلحوا على ذلك، وهذا مجاهرة بالكذب وقول بلا علم، والذي يعرفه الناس استعمال هذه الألفاظ في معانيها المفهومة منها. هذا هو الذي الناس نشأوا عليه، أن هذا الشيء يطلق عليه كذا، لم ليس له دليل على إثبات أن قوم اصطلحوا على أن يجعلوا هذا الاسم لشيء ثم يجعلوا اسم آخر. مثلا كلمة أسد ليس له دليل، أن ناس اجتمعوا فقالوا هذا الأسد يكون المراد به الحيوان المفترس، ثم استعملوا هذا اللفظ فيه، ثم بعد أيام اصطلحوا على أن يجعلوا هذا اللفظ أيضا في الرجل الشجاع ثم استعملوه في ذلك. هذا تقول بلا علم. ثم ذكر على أن الصحيح، أو قبل ذلك ذكر أن الصحيح أن اللغات توقيفية وملهم، يلهم بها الناس إلهاما. قال وهو قول جمهور الناس. ذكر هذا في صفحة 65. وكذلك الشيخ الإسلام أيضا عزى إلى أن جمهور العلماء وأهل السنة على أن اللغات توقيفية، أي الله عز وجل يوفقهم ويلهمهم لذلك، ليس هناك اصطلاح فيها، والله عز وجل يلهم البشر فهم لغاتهم، نعم يلهمهم ذلك كما ألهم الحيوانات والطيور وغيرها. وتتعدد اللغات، كم من لغات تتعدد ولهجات كثيرة، مع ذلك ما علم أنهم يصطلحون، نسمي هذا كذا ونسمي هذا كذا. فاللغات منشأها ليس اصطلاحيا، إنما إلهام وتوفيق، اللهم صل. ومعنى واحد، يعني وفقهم الله لهذه الكلمة أو ألهمهم ذلك. ثم أيها إخواني في الله، مما ذكروه في ذلك يقولون المعنى المجازي، المعنى المجازي هو الذي يسبق إلى الذهن فهمه، الذي يتبادر إلى الذهن، والمعنى نعم المعنى الحقيقي الذي يتبادر إلى الذهن، والمعنى المجازي الذي لا يتبادر إلى الذهن. مثلا قولك رأيت أسدا، قالوا يتبادر إلى الذهن أنه الحيوان المفترس، فقالوا هذا هو الحقيقة، وهذا كلام باطل، لأن الكلمات العربية تفهم من سياقها، فقد يتبادر إلى الذهن الحيوان المفترس. مثلا لو كنت في غابة فقلت لصاحبك رأيت أسدا، ماذا يتبادر إلى ذهنه؟ رجل شجاع. نعم، فعلى حسب السياق والقرائن يفهم الكلام العربي. فهذا مما ردوا به عليهم، قالوا أنتم تقولون في الحقيقة أنه ما يسبق إلى الذهن، فحقيقة كل كلام في موضعه حقيقة، الكلام مع قرائنه حقيقة في كل موضع. نعم، ذكر هذا ابن القيم أيضا في الصفحة 18 من الجزء الثاني. قال فرقتم أيضا بينهما أن المجاز ما يتبادر غيره إلى الذهن، يعني يكون المتبادر إلى الذهن حقيقة، والمجاز ما يتبادر ما لا يتبادر إلى الذهن. قال فرقتم أيضا بينهما أن المجاز ما يتبادر غيره إلى الذهن، فالمدلول إن تبادر إلى الذهن عند الإطلاق كان حقيقة، وكان غير المتبادر مجازا. قال فإن الأسد إذا أطلق، يعني عندهم، تبادر منه الحيوان المفترس دون الرجل الشجاع، فهذا الفرق مبني على دعوة باطلة، وهو تجريد اللفظ عن القرائن بالكلية والنطق به وحده. ما في كلام العرب كلمة مجردة، لأن الكلام عندهم هو كلام المفيد، ولا يكون مفيدا إلا مركبا، ولا يكون كلمة مجردها كلام. قال فهذا الفرق مبني على دعوة باطلة، وهو تجريد اللفظ عن القرائن الكلية والنطق به وحده، وحينئذ فيتبادر منه الحقيقة عند التجرد. وهذا الفرق هو الذي أوقعكم في الوهم، فإن اللفظ بدون القيد والتركيب بمنزلة الأصوات، بمنزلة الأصوات التي ينعق بها لا تفيد فائدة، وإنما يفيد تركيبه مع غيره تركيبا إسناديا يصح السكوت عليه، وحينئذ فإنه يتبادر منه عند كل تركيب بحسب ما قيل به، يعني كل تركيب استفاد منه ويتبادر إلى الذهن الكلام بحقيقة. قال وإنما يفيد تركيبه مع غيره تركيبا إسناديا يصح السكوت عليه، وحينئذ فإنه يتبادر منه عند كل تركيب بحسب ما قيل به، فيتبادر منه في هذا التركيب ما لا يتبادر منه في هذا التركيب الأخير. فإذا قلت هذا الثوب خطه لك بيدي، تبادر من هذا أن اليد آلة الخياطة لا غير، وإذا قلت لك عندي يد الله يجزيك بها، تبادر من هذا النعمة والإحسان، يعني كلمة يد في الأولى فهم منها اليد الحقيقية خطه لك بيدي، وفي السياق الثاني لك عندي يد الله يجزيك بها، فهم من سياق ماذا؟ النعمة والإحسان. إذن الكلام العربي في كل موضع بحقيقته على حسب سياقه يفهم منه الحقيقة، فالكلام الأول حقيقة والثاني حقيقة. ولما كان أصله الإعطاء وهو باليد عبر عنه بها لأنها آلة وهي حقيقة في هذا التركيب وهذا التركيب، يعني كلمة يد في المعنى الأول حقيقة يراد بها العضو، وفي الثاني أيضا حقيقة يراد بها النعمة، واليد في اللغة تطلق على هذا وعلى هذا. فما الذي ألجأكم إلى أن تقولوا أن إطلاقها على العضو حقيقة وإطلاقها على غير العضو غير حقيقة كذب أو مجاز يصح نفيه؟ قال فإن قلت لأن إذا أطلقنا لفظة يد، قال وهذا التركيب فما الذي صيرها حقيقة في هذا مجازا في الآخر؟ فإن قلت لأن إذا أطلقنا لفظة يد تبادر منها العضو المخصوص، إنما إذا أطلق لفظة يد بدون تركيب، واللغة العربية ليس فيها إطلاق لفظ بدون تركيب. قال قيل لفظة يد بمنزلة صوت ينعق به لا يفيد شيئا البتة حتى تقيده بما يدل على المراد منه، ومع التقييد بما يدل على المراد لا يتبادر سواه، فتكون الحقيقة حيث استعملت في معنى يتبادر إلى الفهم، كذلك في معنى يتبادر إلى الفهم كذلك لفظة أسد لا تفيد شيئا ولا يعلم مراد المتكلم به، حتى إذا قال زيد أسد أو رأيت أسدا يصلي أو فلان افترسه الأسد فأكله أو الأسد ملك الوحوش ونحو ذلك، علم المراد به من كلام المتكلم وتبادر في كل موضع إلى ذهن السامع بحسب ذلك التقييد والتركيب. وذكر أمثلة أخرى طول فيها 18 وما بعدها. وأيضا إذن يا أخوان التقسيم المذكور الذي قسمه البدع له مخالفتان للشرع، له مخالفة للشرع. المخالفة الأولى الذي أشار إليها ابن القيم كما تقدم في كلامه على أنه يعتبر تقسيمهم ناتج على أن اللغات اصطلاحية حيث استعملت في موضع في شيء، استعمل هذا اللفظ في شيء أولا ثم أيضا استعمل ثانيا في شيء آخر، فصار باطل من هذا الوجه، باطل من جهتين: الجهة الأولى أنهم جعلوا اللغات الصلاحية، والجهة الثانية أنها دعوة بدون دليل، أنه استعمل أولا ثم ثانيا. لماذا ما يعكس؟ يقال استعمل هذا ثم هذا، ولماذا ما يقال لعله استعمل في الأمرين معا دفعة واحدة؟ كلمة أسد استعملت في الحيوان المفترس في الرجشجع مرة واحدة، فلماذا جعلتمها أولا ثم ثانيا دعوة بدون دليل؟ الأمر الثاني مما يخالف الشرع أنه قالوا يصح نفيه، وهذا باطل فلا يصح أن ينفى شيء من القرآن، فإن معنى قولهم أن الله عز وجل عندهم قال بل يداه مبسوطتان، فلك أن تقول ليس لله يدين، إنما المراد النعمة، وهكذا الرحمن على العرش استوى تقول لم يستوي على العرش، إنما المراد الاستيلاء، وهكذا جميع نصوص القرآن قالوا يصح لك أن تنفي المجاز لأن المجاز يصح نفي عنده، وهذا فيه بطلان عظيم. يجرأ الناس على نفي أدلة القرآن والسنة. إذن لما كان التقسيم فيه محظورات شرعية فلا يسلم بالتقسيم من أصله. وأيضا يقال الكلام العربي حقيقة في كل سياق بماذا في كل سياق يفهم منه ما اقتضاه السياق. ففي هذا السياق اقتضى أن هذا الأسد حيوان مختلف وهو حقيقة، في سياق آخر اقتضى أنه يطلق على الرجل الشجاع وهو حقيقة. فالكلام استفدنا منه هنا حقيقة أنه حيوان مفترس، ومنه حيوان هنا حقيقة أنه رجل شجاع. وعلى هذا فقس فالكلام العربي ليس مجرد ألفاظ مجردة كما ذكر ابن القيم، إنما ألفاظ مركبة يفهم من السياق، يفهم المعنى من السياق. فالمعنى المتبادر هو الحقيقة، وهو ولا يقال أنه مجاز وإنما القرائن جعلته حقيقة أو جعلته مفهوما، فهذا باطل. بقي كثير من علماء أهل السنة تكلموا بهذا الكلام بالمجاز والحقيقة. أولا بعضهم يتنزل مع أهل البدع تنزلا لأنه يناقش أهل البدع كما ذكر كما جاء في كلام شيخ الإسلام ابن القيم، فهم ينكرون المجاز والحقيقة وينكرون التقسيم ويرون تقسيما مبتدعا، ومع ذلك تجد في كلامهم أنهم يتكلمون يقولون الحقيقة ويقولون مثلا وقولكم إنه مجاز يلزمكم أن تقولوا يلزمكم أن تأتوا بالقرائن الصارفة عن الحقيقة إلى المجاز. يتخيل إليك أنهم يوافقوه في التقسيم، هم في الحقيقة لا يوافقون، إنما مجرد نقاش يعني على التنزل معكم في هذا التقسيم حقيقة ومجاز على التنزل. فلا ينقل اللفظ من حقيقته إلى مجاز إلا بشروط، والشروط غير متوفرة عندكم، فإنه لابد أن يصرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز بدليل. ما هو الدليل عندكم على صرف آيات الصفات عن ظاهرها إلى هذه المعاني الباطلة التي تذكرونها؟ قالوا دليلنا العقل، فإن العقل يستحيل أن يتصف الله بها ولأنها يقتضي التشبيه، فإننا إذا أثبتناها شبهنا، فيبطلون قولهم يقولون العقل لا ينقض ذلك ولا يستحيل ذلك، ويناقشونهم في ذلك ويقولون أيضا لا يلزم منها التشبيه، كما أثبتتم لله ذاتا لا تشابه الذوات ولا تماثل الذوات فكذلك الصفات، أثبتوا الله صفاتا تليق بجلاله لا تماثل صفات المخلوقين ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فكان نقاشهم معهم على سبيل التنزل والإلزام، ألزموهم بحججهم وألزموهم بقواعدهم، حتى على قواعدهم فإثبات ما نفيهم للأسماء والصفات غير صحيح. بقي بعض أهل العلم وأهل العلم تكلموا فيه وقبلوا وقالوا نحن ماذا نسميه مجازا، أنتم تسمون أسلوب من أساليب اللغة، اختلفت العبارتان ولا مخالفة لا خلاف نعم لا مشاحة في الاصطلاحات، نحن سميناه مجاز وأنتم تسمونه أسلوب من أساليب اللغة العربية. وتقدم على أنه لو كان مجرد اصطلاحا ليس فيه أخطاء شرعية لا بأس، لكن تقدم على أن هناك محظوران شرعيان من هذا التقسيم. فنعم فقال من قال أن الخلاف لفظي وليس حقيقي أو غير صحيح، وبعضهم نسب إلى الشافعي أنه يقول بالمجاز. سمعتم كلام القيم يقول هذه الرسالة بكمالها ما نطق كلمة المجاز في موضع واحد. هم قالوا بوض الشافعي في بعض أبواب الرسالة باب ما يفهم معناه من سياقه أو نحو هذه العبارة، ما يفهم المعنى من سياقه، ثم استدل بقوله تعالى واسأل القرية واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. فنعم فقالوا فالشافعي يريد بهذا المجاز، وهذا غير صحيح، لأنه كما سمعتم الكلام العربي كثير منه فهم سياقه، كثير منه فهم سياقه، وبعض يعني قد يكون لا يفهم منه إلا معنى واحد كالنص، وبعضه قد يفهم منه أكثر من معنى والسياق يدل عليه، هو الذي يسمى الظاهر. فكان ما ذات النص ليس له إلا معنى واحد، وسيأتي معنى إن شاء الله في الأصول، والظاهر ما يفهم منه أكثر من معنى، وأحدها ظاهر والثاني غير ظاهر إلى آخره. طيب، بقي العلماء الذين أخذوا بهذا التقسيم وتكلموا فيه، فبعضهم حذر من مداخل أهل البدع، فمع قوله بالتقسيم حقيقة ومجاز فهو لا يقول به في الأسماء والصفات، وبعضهم لا يقول به في القرآن، فيحذرون من مداخل أهل البدع، ونحن نراهم أخطأوا في قبول هذا التقسيم، أخطأوا، لكن أيضا لا يقال أنهم ابتدعوا وقعوا في البدعة، فإنهم لا يصل بهم إلى هذا الحد، لأنهم لن يأخذوه على طريقة أهل البدع في تعطيل الأسماء والصفات وفي تعطيل النصوص الشرعية، إنما أخذوا من حيث الصلاح، من حيث أنه الصلاح. لذلك كثير ممن أخذ هذا التقسيم من أهل السنة والجماعة لا يقولون به في الأسماء والصفات، وبعضهم مع التسليم يناقش المبتدعة، يقول قولكم إن قولوا بليدهم وسلطانهم مجاز غير صحيح، غير صحيح، بل هو حقيقة، وما هو ما هو الدليل على أخذكم الكلام من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، تحتاجون إلى دليل، ثم يناقشون في ذلك. فنعم، فالخلاصة أن من أخذ من أهل السنة الجماعة ترى أخطأ في ذلك، وأما كونها بدعة أو وقع في البدعة هذا فلا يقال فيه ذلك. كثير من العلماء أخذوه لكن على معنى الصلاح، وليس على ما يأخذه أهل البدع من تعطيل الأسماء والصفات ورد النصوص الشرعية. ابن القيم رحمه الله ما شاء الله خلاص، يعني له بعض الكلام، يقول المجاز أو الكلمة لا تؤخذ على معنى مجازي إلا بشروط، ذكر 4 أو 5 شروط نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.